اسألوا التاريخ ماذا فعل عمر بعدما تسلم المفاتيح، خر ساجدا لله سجود الشكر، وبعدما رفع الرأس من السجود بكى بكاء الام التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. اسمعوا، يبكي وهو الذي تسلم مفاتيح مدينة القدس. ما يبكيك يا ابن قطار، يا عين قد صار البكاء لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. هل أقام عمر ليلة صاخبة من ليالي الشيطان احتفالا بفتح مدينة القدس؟ لا، سجد ثم بكى. ما يبكيك؟ قال: أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك.